بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في الحلقة الثالثة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يخبر الله جل جلاله أن الذين كفروا بالله ورسله، الذين جحدوا دينه وكتبه، استحقوا العذاب وشدة العقاب بكفرهم وذنوبهم، وأن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا. ليس للأولاد والأموال قدر عند الله، إنما ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحات، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فسورة مريم الله جل جلاله يقول: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إيه قصة الآية؟ العاص ابن وائل كان أحد الكفرة الفجرة في مكة، وخباب كان قينا، قين عن حداد يصنع السيوف، فصنع له سيف وجاخد ثمنه، فقال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. عايز تأخذ ثمن أجرة السيف حتى تكفر بمحمد؟ قال له: لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال له: كويس جدا، إذا أنا مت وبعثت أدي لك فلوسك بالكمال والتمام. أنا عندما أبعث كما تقول، أنا في بعث كما تقول، أنا سأبعث، سيكون عندي مال وعندي أولاد، وتتفضل تجيني وتأخذ حقك كما نتمنى. فضربه الله مثلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا موثقا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ابن عباس يقول: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص ابن وائل السهمي بدين، فأتوه يتقاضون، فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة فضة وذهبا وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. فقال: فإن موعدكم الآخرة، والله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضربه الله مثلا في القرآن. وأولئك هم وقود النار، حطبها الملازمون لها دائما أبدا، وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الأموال نعمة مع رحمة الله، إذا حجبت عنها رحمة الله أصبحت صياطا وآلاما وأوجاعا ونقما وحسرات. الأولاد نعمة مع رحمة الله عز وجل، إذا حجبت عنها رحمة الله أصبح الأولاد مصدر نكد وشقاء وهم وغم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. وما لهم من ناصرين. محمد إقبال يقول: أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أم الفضل بتحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة بمكة قال: هل بلغت؟ فقام عمر بن الخطاب وكان أواها قال: اللهم نعم، وحرصت وجهدت ونصحت، فاصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا يخوضن رجال البحار بالإسلام، ولا يأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن فيقرؤونه ويعلمونه فيقولون: قد قرأنا وقد علمنا، فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير؟ قال رسول الله: فمن أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار الذين يتعلمون العلم لا يبتغون به وجه الله سبحانه، ويركضون في سبل الدعوة لا يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فأعمالهم كسراب بقيعة تخزلهم أحوج ما يكونون إليها. ثم قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعده من الفراعنة العتاة الطغاة الجبابرة لما كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به رسله وعاندوهم، أخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلم، والله شديد العقاب. ما حدث بفرعون ومن سبقه سيحدث مع هؤلاء إذا مضوا على نفس السيرة ونفس المسيرة ونفس المنهج، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. يبقى معنى الآية أن الكافرين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، بل يهلكون وهو يعذبون، كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين بالرسل فيما جاءوا به من آيات الله وحججه. الله جل جلاله يقول: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما إلى آخر الآيات الكريمات. ثم قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. إيه قصة الآية دي؟ اليهود من بني قينقاع، النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم جمعهم بسوق بني قينقاع، قالوا: يا معشر يهود احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من النقمة. كان هذا بعد غزوة بدر. احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. فماذا كان جوابهم؟ قالوا: يا محمد إنك ترى أنك قومك، فكن نحن زي بتوع مكة، إنك ترى أنك قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، والله لئن حاربتنا لتعلمن أن نحن الناس، نحن أهل الحرب وأهل البطولة وأهل كذا وكذا. فقال لهم الله جل جلاله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقد وقع الأمر كما أخبر جل جلاله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، فليغلبن مغالب الغلاب. وهكذا فعل الله سبحانه وتعالى مع أوليائه من المؤمنين، فجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ثم قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيها اليهود المتكبرون المتغطرسون، ألم تكن لكم آية في فئتين التقتا يوم بدر؟ المؤمنون بالله أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والكفار أتباع أبي جهل وأبي لهب من عبدة الأصنام والأوثان. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. انظروا إلى تدبير الله سبحانه، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. للحرب المعنوية، العناصر المعنوية في القتال، وفيها تفسيران: أن المؤمنين يرون المشركين ضعفيهم فيزدادوا تضرعهم إلى الله سبحانه واستكانتهم له وصدق لجئهم إليه، أو المشركون يرون المؤمنين ضعفيهم، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى لأوليائه أنه يلقي بهذا الرعب والهلع والفزع في نفوس المشركين. وكان هذا في حال دون حال. شوفوا اللقطة الجميلة التي يمثلها لنا أحد الصحابة وهو يعبر عن هذا المعنى: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. عبد الله بن مسعود يقول: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم 70؟ كلا 100. والمشركين كانوا 1000. تراهم 70؟ قال: لا، يعني أراهم 100. فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم؟ فقالوا: كنا 1000. فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف. لماذا؟ ليتوكلوا على الله، توجهوا إليه وحده، ليطلبوا منه النصر وحده، لتزداد ضراعتهم إليه ويصدق لجؤهم إليه. لإني ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم توليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ضعفين ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. فلما حصل التصاف التقى الفريقان لقاء مباشرا، قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهم على الآخر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالمعركة كانت تديرها ملائكة الرحمن وكان يديرها الله عز وجل، يقلل هؤلاء ويقلل هؤلاء وحال دون حال حتى تصل الأمور إلى حتى تصل السفينة إلى البر وتستوي على الجودي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال الله جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أولا، لماذا خص هذه المذكورات؟ لأن أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبعا لها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. والله جل وعلا بدأ بالنساء لأنها حبائل الشيطان، وأول فتنة بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النساء. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، والبنين والقناطير المقنطرة. القناطير الأموال الكثيرة، هي 1200 مثقال، 1200 أوقية، يعني أقوال كثيرة. الجامع بينها أنها تعبير عن مال كثير جدا تتعلق به نفوس الناس. من الذهب والفضة، وقالوا سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب، والفضة فضة لأنها تنفض ولأنها تتفرق. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. والخيل المسومة والأنعام، الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الحرث الزرع. الخيل المسومة المعلمة المطهمة أو التي ترعى أو لها سيمة علامة، كل هذه تفسيرات جاءت أثرت عن السلف في بيان معنى الخيل المسلم. الناس في هذا فريقان. نعم، فريق استغرقتهم هذه الزينة، استعبدت قلوبهم وأجسادهم وأرواحهم، فأصبحوا والدنيا أكبر همهم، وهو لن يجعل الله فقرهم بين أعينهم ولن يصيبوا من الدنيا إلا ما كتبه الله لهم. وآخرون علموا أن الدنيا مركب للآخرة وأنها دار ممر وليست دار مقر، فابتغوا فيما آتاهم الله الدار الآخرة ولم ينسوا نصيبه من الدنيا وأحسنوا كما أحسن الله إليهم، فوظفوا هذا المال توظيفا صحيحا في عبادة الله جل جلاله وفي نفع عباده. هم الأخسرون ورب الكعبة، قالها ثلاثا. من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم. وفي الحديث: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. في صحيح الترمذي هذا الحديث. في رواية أخرى: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأتته الدنيا وهي راغمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأشياء التي زينها الله سبحانه وتعالى، والله عنده حسن المآب. المرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والمثوبة الحسنة عنده، وهذا خير مما يجمعون. تفصيل هذا في الآية التالية في درس الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.